قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم فلا أقسم برب المشرق والمغرب فلا أقسم برب المشارق والمغارب على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا يغفر لكم وَكَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ